شاء الله في هذه الحصة أن نكمل الجانب النظري لننتقل بعده إلى الجانب الذكي إن شاء الله ربما في هذه الحصة. وصلنا إلى الوجه الخامس من وجوه دلائل الإعجاز من الناحية البلاغية. وتوقفنا عند نص الباقلاني الوجه الخامس. ثم إذا وقفنا عند قوله ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، ثم يقول نعم لا نص آخر، ثم يقول وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد من حسن النظم وبديع التأليف والرصد وبديع التأليف والرصد بالصدنة الرصد والتأليف لا تفاوت فيه ولا انشطاط عن المنزلة العليا يعني لا تفاضل في المنزلة البلاغية عن المنزلة العليا ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا. طبعا هذه النتيجة بعد التأمل واستقصاء، لأنه قال في بداية النص وقد تأملنا. وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه من وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف إذن لا فرق بين الصور طوال الصور القطار ولا تفوت بينها في مستوى بلاغة وجريمة. وكذلك فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة ذكر القصة الواحدة تفاوتا بينا. ويختلف اختلافا كبيرا. ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلفين. فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت. بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة. فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر. في هذا النص هنالك إشارة إلى نقطة جيدة جدا ومهمة جدا، وهي أن القرآن الكريم يعيد القصة مرة. الله يرجع لكم اللي عنده شيء هاتف حيد الصوت. نكمل الفكرة ومن بعد. وهي أن القصة تتكرر ولكن بوجوه مختلفة، وفي نفس الوقت تحافظ على نفس المستوى في البلاغة والبراءة. وهذا رد على من؟ على العرب، لأنهم قد يحاججون أو يحتجون بأنه لا يمكن لنا أن نعيد أو أن نضاهي كلاما قيل، أصلا مستحيل، لا يمكن أن يأتي شخص بكلام في نفس الموضوع ويضاهي الكلام الذي قال ابتداء. فيأتي القرآن الكريم بنفس الموضوع ويكون في نفس الدرجة من البيان والفصاحة والإعجاز، مما يدل على أن القرآن هو نفسه يأتي بصورتين لموضوع واحد ولكن في مستوى بلاغي واحد، لا يتفاوت ولا يختلف. وهذا من أسرار ومن حكم التكرار في القرآن الكريم، وهو الأمر الذي عجز عنه العرب، لأنه لما تحداهم لا حجة لهم بعد ذلك أن يقولوا مستحيل أن نأتي بكلام مثل هذا، ومع أن القرآن الكريم يأتي بمثله لأنه من مصدر واحد، والذي جاء بالأول يستطيع أن يأتي بالثاني في نفس الدرجة والمستوى. إذن تفضل الأخ الكريم. نظرنا القرآن وتأملنا في القرآن الكريم وتدبرنا من النظر والتفكير والتدبر والتأمل، هو هكذا ممكن نظر الشيء. نعم جبت تتكلم التوحيد تفضل على نبع الخاطر اللي هو حاط الجار. نعم ينظرون إلى في يتأمل، بمعنى التأمل هنا التفكر في. نعم إذا النظر هنا بمعنى التأمل. نعم تفضل. لا هو النظر هنا بمعنى التدبر والتأمل والتفكر. نعم ينظر النظر في نفس الوقت هو نظر بالعين ولكن أيضا بالبصيرة أيضا. نعم إذا المصدر هو إعجاز القرآن دائما للباقلاني صفحة 55 و 56. الوجه الثالث سمو أساليب الخطاب القرآني فالأساليب التي يجري عليها الخطاب اللغوي عادة من إيجاز وإطناب وضبط واختصار واستعارة وتصريح وحقيقة ونجاز والتي توجد في كلام البشر موجودة في القرآن الكريم أيضا ولكن أساليب القرآن تعلو على أساليب البشر في الفصاحة والإبداع والبلاغة وقد أوضع مصطفى صادق الرافعي هذه المسألة بقوله ولسنا نقول إن القرآن جاء بالاستعارة لأنها استعارة أو بالمجاز لأنه مجاز أو بالكناية لأنها كناية أو ما يضطرد مع هذه الأسماء والمصطلحات إنما أريد به يعني هذا الاستعارة والمجاز والكناية وغيرها لا تتعليم أريد به وضع معجز في نفق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياستين من من البيان والمنطق. جوج سياستين من البيان والمنطق، يعني لفظا ومعنى، فجرى على أصولها، فجرى على أصولها. في أرقى ما تبلغه، في أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية. حقيقة أرقى مما تبلغه الفطرة اللغوية، هو الصحيح، لأن الفطرة اللغوية هي بشرية إنسانية. أما هذا الكلام فليس كذلك، هو إذن أرقى مما تبلغه، وده هو الصحيح، أرقى مما تبلغه الفطرة اللغوية على إطلاقها، على إطلاقها في هذه العربية. على إطلاقها في هذه العربية وكلام الرافع هذا يفهم منه أنه ليس بعد هذا المستوى من الإعجاز البلاغي مستوى أكبر. نعم، الحد الأقصى ممكن، ولكن بالنسبة لله عز وجل لا يعجزه شيء. لو أراد الله عز وجل أن يأتي بأعظم مما في القرآن لفعل. على إطلاقها في هذه العربية، فهو يستعير حيث يستعير، أي يعني يستعمل الاستعارة، فهو يستعير حيث يستعير ويتجوز حيث يتجوز، يعني يستعمل المجاز، ويطمئ ويوجز، ويطمب ويوجز ويؤكد ويعترض ويكرر إلى آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبها، إلى آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبها، بمعنى أنه جاء بكل الوجوه البلاغية المعروفة في كلام اللغة العربية، لأنه لو خرج عن ذلك، لأنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون معجزا، لخرج من أن يكون معجزا في جهة من جهاته، ولا استبان فيه ثمة نقص، ولا استبان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه. ما هو أكمل منه؟ يمكن أن يكون في موضعه ما هو أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاء، وأبلغ في القصد والاستيفاء. مصدر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية صفحة 258. والاستيفاء، القصد والاستيفاء، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 258. الوجه السابع ما قبل الأخير، طيب طيب شرح ولا يعني الأساليب اللغة العربية فيها أساليب كثيرة جدا، فيها الاستعارة والإطناب والاختصار والتصريح والحقيقة والمجاز وغيرها من الأساليب، هذه كلها موجودة في القرآن الكريم، هذه الأساليب كلها موجودة لم يستثنى منها شيء في القرآن الكريم، ولكنها جاءت في القرآن الكريم على وجه معجز، يعني استعارة معجزة، مجاز معجز، تصريف معجز، إطناب معجز، اختصار معجز، تصريف معجز، تعريض معجز، كل هذه الأساليب جاءت في القرآن الكريم معجزة. ولو لم تأتي هذه الأساليب في القرآن أو جاءت على خلاف جاء القرآن على خلاف هذه الأساليب لما كان معجزة، لأن اللغة العربية هي دائرة في إطار هذه الأساليب كلها، وليس هنالك أساليب أكثر منها أصلا. ولو أنه جاء القرآن الكريم ببعض الأساليب دون أساليب أخرى لكان فيه نقص، لو جاء في ببعض الأساليب دون غيرها من أساليب اللغة العربية لقيل إن القرآن الكريم لا يستطيع أن يأتي بوجه المعجز في أسلوب مخصوص من أساليب اللغة العربية. نعم، نزل بلغة العرب شاملا لكل الأساليب والاستعمالات العربية كلها، نعم عربيا بمعنى تمام، عربيا هنا بمعنى تمام العربية وليس بعض العربية، تمام العربية في كل أساليبها. ولذلك تجدون مثلا القرآن الكريم يعد مرجعا بالنسبة للنحويين بالنسبة لأهل اللغة، بخلاف السنة مثلا، وإن كان بعض الدراسة التي تنحو أيضا إلى أنه أيضا السنة يعتبر مصدرا من مصادر اللغة العربية. نعم، ولكن أكثر الاستشهادات هي استشهادات قرآنية، وكل الاستشهادات العربية كل الأساليب العربية يوجد لها استشهاد في القرآن الكريم جميعه، بحيث لا يحتاج من يريد أن يستدل على أسلوب وعلى براعة البيان فيه، لا يحتاج إلى أن يستدل بغيره لأنه أصلا موجود في القرآن، ولذلك يستدلون بالقرآن ويستدلون ثانيا بالأشعار، بعد ذلك يستدلون بماذا؟ بالسنة. لماذا يستدلون بالسنة بعد ذلك؟ وهو أمر قليل جدا، لأن السنة نعم هي جاءت بعد لم تدون، وأيضا ممكن أن تروى بالمعنى وليس بنفس اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا لا يعني أن السنة ليست فيها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة فيها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في جوامع الكلام، نعم في جوامع الكلام توجد ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محل اتفاق بين كل الرواة لفظا، مما يدل على أن هذا اللفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه اختلاف بين الرواة، كلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ. مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكل الرواية كلها اتفقت على هذا الأمر، لا ضرر ولا ضرر. كاين شي رواية أخرى فيها من غير هاتين الكلمتين؟ ما كايناش. إذن هذا مؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به هكذا، إذن فهو من هذه الناحية فهو بلاغي، لأنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلا هو عربي، وصدر في وقت كانت فيه العربية نظيفة نقية لم تختلط بها لهجات ولا ثقافات ولا اللغات الأخرى، وليست متعلمة من طرف البعض ثم بدأ ينطق بها ويتحدث بها، وإنما نطق بها هنا أهلها الأصليون، ولذلك يمكن أن تكون محلا للاستشهاد، في حين أن الأحاديث الأخرى التي يوجد اختلاف في لفظها بحسب اختلاف الروايات هذه لا تمثل مصدرا للاستدلال اللغوي، وإنما الذي يمثل مصدر الاستدلال اللغوي إما القرآن الكريم وإما الشعر الجاهلي وإما كلام القبائل العربية التي لم تختلط بالحضارة حتى بعد الإسلام فقط، أما غيرها فلا يستشهد به عادة في تقرير الوجوه اللغوية والنحوية والبلاغية. الوجه السابع غرابة أوضاعه التركيبية. تفضل. نعم. المجال. نعم. وابن القيم الجوزية. نعم، لأن دافع الوقت قضية الصفات. نعم. نعم. لأنهم يمررون ما جاء في القرآن من الصفات هذه على حقيقتها، يعني يحملون على الحقيقة ولا يحملون على المجاز، فإذا قالوا يدا إذا يد، إذا قال أيدي إذا أيدي، إذا قال يدين إذا يدين مثلا، إذا قال عينا واحدة إذا فهي عين واحدة، وإذا قال أعين فهي أعين كثيرة وتحمل على حقيقتها، فيكون إذن الموصوف بهذه الصفات ممكن أن يكون أن تكون عنده صفة واحدة، يعني شيء ما عرف وش نسميها جارحة ولا نسميها جارحة لأن إذا حملنا على الحقيقة اللغوية معنى أنها جارحة إلا الحقيقة اللغوية، لأن حقيقة اللفظ المقصود هنا لا يمكن أن نصرفها إلى المجاز، لا نعني بها مثلا العين تعني مثلا يعني شنو تفسر العين مثلا العناية الإلهية مثلا ولكن دائما لاحظوا أن هذه مسألة من أخطر المسائل حقيقة، من أخطر المسائل. نعم. بل حتى في الحديث تجدون، ليس في القرآن فقط، حتى في الحديث تجدون الرجل وتجدون القدم وتجدون الرأس والشعر والأسنان والأضراس واللهوات وإلى آخره، موضوعات تجدونها عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد، تجدونها طيب تجدونها في العقيدة الواسطية مثلا، ومما يجب الإيمان به كذا، ويوم أن يمرر على وجهه العقيدة الواسطية لابن تيمية، موجودة هذه الأشياء، والعقيدة الواسطية وضع ابن تيمية على أساس أنها هي العقيدة الصحيحة التي ينبغي الإيمان بها، واستدل بهذه الأحاديث على أنها هي التي تمثل العقيدة الصحيحة. نعم. طيب إذن أصاب لأنه ابن تيمية، بعد ذلك نقول هي ضعيفة، لكن عندما قلنا ابن تيمية أصاب، عندما لم نقول ابن تيمية هي ضعيفة. لا هو إلا في العقيدة الوسطية تجدون هذه الأحاديث بنصها يستدل بها، ومما يجب الإيمان به الإيمان بكل ما وصف به الله عز وجل نفسه أو وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر الإيمان بهذه الأشياء من باب الوجوب، واستدل بالأحاديث مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا، ويأتي بالأحاديث. لا هذه كاينة في رواية أخرى، ولكن فيه طيب قيس على ذلك، قيس على ذلك. لا هو دائما القضية الحقيقة والمجاز هي من أخطر القضايا، ولذلك إما أن نؤمن بأن في القرآن مجازا أو ننكر أن في القرآن مجازا. خلي قضية الصفات، نعم نخلي قضية الصفات، نأتي إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالصفات، هل يوجد فيها مجاز أو لا يوجد فيها مجاز. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ها؟ ليس فيها مجاز. لكن لاحظ أن لا إيمان أي كلمة في اللغة العربية الاستعمال الأول لها هو الاستعمال للحقيقة وليس للمجاز، ثم بعد ذلك تصرف عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر لقرينة ودليل يقترن بها. طيب ومن كان في هذه أعمى، الأصل في وضعها أعمى هو للعمى البصر قبل أن يتحول مجازا إلى عمى البصيرة. نعم، إذن هنا تعمل قلوب، العمى هنا هو العمى المجازي لأن العمى أصلا وضع حقيقة لعمى العين لعمى البصر. إذن هنا مجاز في استعمال العمى هنا مجازا. ها؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القرية، ما القرية تعرفون ما هي القرية؟ هي البنايات، هي الأزقة والبنايات والدور والمرافق وغيرها، هل تسأل هذه البنايات؟ المقصود هو سؤال أهل القرية واستعمل هنا من باب المجاز. طيب إذا موجود المجاز في القرآن الكريم لكنهم قالوا لا يوجد مجاز في الصفات، صحيح؟ قالوا لا يوجد مجاز في الصفات، الصفات تحمل على ظواهرها على حقائقها، ثم نقول أما الكيفية فالله أعلم، ولكن هذا لا يرفع الإشكال، لا يرفع الإشكال، لا يرفعه، لأنه دائما لا يرفع الإشكال، لأن أي متكلم عندما يتكلم باللغة العربية فيقول العين فإن دينه يمشي إلى العين دائما، عندما يقول اليد فإن دينه يذهب إلى اليد إلى الجارحة إلى الجارحة، صحيح؟ لا لا لا لا، هو ينبغي أن تحمل على الحقيقة، على المل يقول ينبغي أن تحمل على الأصل اللغوي لها، على أصل الوضع اللغوي، معنى أن العين هي الجارحة وليس غيرها، هذا هو الأصل الذي وضعت له العين، هذا لفظة العين وضعت للجارحة للعين، ثم لا تستحضر عين غير الإنسان، دائما تستحضر جوارح الإنسان، لا تستحضر جوارح غير الإنسان دائما، إلا أن إذا أطلقت في الإطلاق تستحضر جوارح الإنسان، إلا أن تكون هنالك قرينة تصرف عن عن عن عن هذا القرينة موجودة. نعم قرينة هي الكلام عن ذات الله. هذه قضية خطيرة وقضية كلامية وقضية قضية خطيرة ومهمة جدا وليست تافهة، خطيرة ومهمة جدا. نعم تفضل. لا مزاحمة في الكيف وراء ذلك تبدأ بالمال، لا بد أن توقف عقلك، تبقى عقلك على عقلك السليم، فلا أول شيء تبغى تتصرف بالسين، أما ما لا، ما، الشيء يبقى في ذلك، في مستوى. ولذلك الإنسان هنا ولذلك لاحظي أن المتكلمين انقسموا إلى قسمين. هناك من يمررها على ظاهرها ظاهر اللغوي، نعم، وهناك من يؤول. لماذا؟ لأن العقل لا يستحمل، قل عقلي لا يستحمل هذا الأمر. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أولا قال ليس كمثله شيء، هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن الله أن اللغة تدخل على واحد المسألة، اللغة بشرية أم إلهية؟ بمعنى هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ طيب أنتم ماذا تقولون؟ توقيفية أم اصطلاحية؟ اللغة تفضل. تفضل أخي، تفضل. هل يفيد قوله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها يفيد التوقيف؟ هل يفيد مثلا قوله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم يفيد التوقيف؟ هل يفيد التوقيف؟ لا يفيد التوقيف، لا يفيد أن الله عز وجل وقف الإنسان على كل على العلوم التي يعلمها وأن أو أنه لقنه لها لقنها له أقوى. لا، هذه من هذا معنى التسخير، أن الله عز وجل سخر له الوجود كله وهيأ له المواهب والأدوات والآليات التي بإمكانها أن بإمكانه إن استثمرها أحسن استثمار أن يصل إلى ذلك العلم. إذن هذا هو العلم، إذن ليس توقيفيا. ونفس الشيء بالنسبة للأسماء، لو أن الله عز وجل نفترض أن الله عز وجل لقن آدم تلك الأسماء بمعنى وقفه وعلمه خصيصا دون غيره من المخلوقات، ماذا سيكون فضل آدم على الملائكة عندما قال الله عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء؟ سيقول لو أن يا ربنا لو أنك لقنتنا الأسماء كما لقنته تلك الأسماء لعلمناها، لم تلقنا هذه الأسماء، تلقنا هذه الأسماء. لا، المسألة أكبر من هذا، وهو أن الله عز وجل زود آدم بموهبة العقل والفكر والمواهب التي استثمرها آدم وتوصل إلى حقائق الأشياء ليس بأسمائها أولا بل بمعرفة حقائقها أولا، بعد ذلك أطلق عليها الأسماء. وأنتم تعرفون أن أن آخر شيء في علم الإنسان بالأشياء هو أن يطلق عليه اسما، لا يطلق اسما على شيء لم يعرفه بعد ولا يطلق اسما على شيء لم يكتشفه بعد ولا يطلق اسما على شيء لم يخترعه بعد، وإنما يطلق الأسماء والأوصاف على أشياء عالمها وأدركها. إذن الأسماء هي نتيجة لعلم وإدراك ومعرفة وليست سابقة على العلم والإدراك والمعرفة. ولذلك عندما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها يعني علمه حقائق تلك الأمور تلك الأشياء، وليست جميع الأشياء بطبيعة الحال ولكن الأشياء التي كانت معروضة للامتحان والاختبار فأدركها وعرفها آدم ثم أطلق عليها أسماء. فهذه اسمها كذا اسمها كذا. هل الملائكة تستطيع أن يعني تعتمد نفس المنهج في إدراك حقائق الأشياء؟ لا، ما عندهاش هذا العلم الاكتسابي. الملائكة ليس عندها علم اكتسابي، الإنسان عنده هذا العلم الاكتسابي، وهذا هو سر تفضيل آدم وسر استحقاقه لسجود الملائكة، أن الله عز وجل وهبه هذا العقل وهذا الفكر وهذا المنطق الذي تفوق به على سائر المخلوقات واستحق استحقاقا يعني كما يقول عن جدارة واستحقاق استحق سجود الملائكة فيه. هذا هو المعنى. إذن في آخر المطاف اللغة لو كانت توقيفية هل كل اللغات توقيفية؟ نسأل مرة أخرى، كل اللغات توقيفية؟ هل هناك لغة واحدة في العالم؟ ليست هناك لغة واحدة، وإنما هناك لغات، آلاف اللغات، عشرات الآلاف من اللغات، مئات الآلاف، لأن الكثير منها اندفع باندثار أصحابها، وما زالت اللغة إلى الآن تتطور في مصطلحاتها. واللغات، لاحظوا أن اللغات التي تندثر هي اللغات التي لا تستطيع أن تتطور، هي التي لا تواكب العلم، هي التي لا تواكب المعرفة، هي التي لا تواكب الإنجازات البشرية في الحضارة. هذه اللغة تنهار تندثر أو تتخلف أو تفقد ريادتها في العالم. لماذا؟ لأن اللغة مرتبطة بالعلم، مرتبطة بتطور معارف الإنسان، كلما ارتقى الإنسان في المعرفة تطورت لغته، وكلما تدنى الإنسان في العلم والمعرفة والحضارة تدنت لغته. لا تستطيع مثلا الكثير من اللهجات، لماذا اللهجات لا تستطيع أن تكون لغة حضارة لغة علم؟ مثلا يعني ممكن أن يعني نصوغ من بها الفلسفة وعلوم الاقتصاد والعلوم البحثة بمختلف أنواعها، بل حتى العلوم الإنسانية بمختلف تخصصاتها. لماذا هذه اللهجات؟ لأنها تنتمي إلى تجمعات بشرية بدائية أو لم ترتقي في الحضارة. ولذلك من هذا المنطلق نستنتج بأن اللغة اصطلاحية مرتبطة باكتساب الإنسان بتطور فكره وثقافته وحضارته. تفضل. قليلة جدا، هذه التي يوافق الدال فيها المدلول قليلة جدا، بمعنى أن المعنى هو عين اللفظ. مثلا زقزقة العصافير، زقزقة خرير الماء حفيف الريح مثلا، لأن هذه أصلا نعم طيب. على كل حال الدراسات الحديثة في اللسانية كلها تذهب أن اللغة اصطلاحية، مش ليست توقيفية. هذه ميزة البشر، ميزة الإنسان. ولذلك إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أن اللغة هي اصطلاحية، ما معنى هذا الأمر؟ معناه أن كل الألفاظ المستعملة في اللغة هي مرتبطة باكتساب البشر، إذن هي أصلا محدودة بحدود المعرفة البشرية. صحيح؟ هذه الألفاظ محدودة في سقفها المعنوي يعني في السقف الذي يحدد المعنى، أكبر سقف يحدد المعنى لأي لفظة محدود في ماذا؟ في الاكتساب البشري، في العلم البشري، في المعرفة البشرية. إذا كانت هذه المعرفة وهذا العلم محدودا، فمعنى هذا أن المعاني المتضمنة في الألفاظ التي وضعها الإنسان للتعبير عن المعاني المختلفة هي أيضا محدودة. ولذلك عندما نقول اليد في القرآن الكريم، والقرآن الكريم عبر بماذا؟ بلغة البشر، بلسان البشر، ولم يعبر الله عز وجل عن معاني المرتبطة بذاته بلسانه هو، ما يفهموش. نعم، وإنما عبر بلسان البشر بما يفهمه البشر. إذن هذه كل هذه الأمور المتعلقة بالصفات هذه هي في حدود فهم البشر لأمور متعلقة بالذات الإلهية، وهي مطلقة. إذن فالمسألة مسألة تقريبية، أخي المطب هي قضية تقريبية لكي يقارب الله عز وجل بعضا مما يرتبط به وبذاته وبصفاته وأسمائه، عبر بلغة البشر التي نفهمها والتي سقفها محدود، في حين أن الصفات الإلهية مطلقة، ما كاينش سقف لحدها، صحيح؟ ولذلك ينبغي أن ننظر إلى المسألة من هذا المنظور حتى ندرك أن إذا وردت مثلا ما خلقت بيدي، لا ينبغي نهائيا أن نستحضر مفهوم اليد إطلاقا كما هو معبر عنه في اللغة، لأن هذا اللفظ يعجز عن وصف الصفة الإلهية، عاجز عن وصف الصفة الإلهية، وإنما هو وصف تقريبي. فإذا قال مثل ماذا؟ حتى مثل ما يوجد في الجنة، مثلا الجنة فيها الرمان وفيها أعناب وفيها كذا وفيها كذا، ولكن الرسول قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، حتى مجرد أن يخطر على قلب البشر، مع أن القرآن أشار إلى الرمان والعنب وإلى آخره، وأنهار من عسل وأنهار من كذا وإلى آخره، لكن هل ما يخطر، هل ما كل ما يخطر بعقل البشر يوجد هو حقيقة شيء؟ هذا في الأمور المخلوقة، فما بالكم بالأمور المتعلقة بالخالق؟ تفضل. نعم. فهذا مخلوق صديق في إدارة كلام الخالق. يعني أن هناك صفة للنفس أن تتكلم، ونحن لا ندركها بعقولنا، ونؤمن أنها موجودة. فكذلك صفة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم له يد ولكن لا ندركها بعقلنا. يعني الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مع أن الكلام معلوم في اللغة ولكن ليس معلوم في كيف. كما قال ابن مالك رحمه الله. نعم تفضل. نعم نعم وهو ليس كذلك، لأن الآية المحكمة ليس كمثله شيء. تفضل. نعم. إذا قلنا هذا وقلنا أين يد الله دائما سنحصر أنفسنا في الجارحة، وإذا قلنا الجارحة قلنا التعدد. نعم، إذا قلنا الجارحة وأمرناه بالحقيقة اللغوية، على كل حال حتى إذا قلنا حتى تشبه يد الإنسان افتراضا مجسمة مثلا، شينا مع المجسمة قول لك هي كذا، ولكن تقول لك لا راه ماشي بحال يد الانسان، لانها مقدر تكون هي كبيره بزاف وفيها مثلا بدلا من خمسه اصابع يكون فيها اكثر من اسبوع من خمسه اصابع مثلا، وربما هي لان الله عز وجل عظيم وكذا ويحيط بالسماوات والارض والى اخره. ها فاذا هو فهذه هي، ولكن تبقى هي الجارحه، وهذا هو المشكل عندما نحملها على الظاهر، والظاهر هو الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية تعني الجارحة، وقعنا في المشكل. عندما نذكر الجارحة نحن نقول أن لا، أنا تنقول لك لا، نحملها نمررها على ظواهرها. قل لي الآن إيش هو الظاهر في اللغة، اليد ما هي اليد في اللغة ظاهرا، اليد في اللغة ما هي ظاهرا؟ اليد هي معلومة اللي هي شنا هي؟ يد من؟ مثلا يد الإنسان. ما إذا أنت الآن تصف الآن تحدد بأنها جارحة، ما عندكش مهرب، ليس لك مهرب، لا بد أن تسقط في الجارحة. تفضل. أنا مرجع لك هذا المرجع. تفضل. أنا كنت معك. اطلاع ما اطلع عليه الإنسان هو ما يرى من المحسوسات، أما صفات الله ما دام أثبتها البشرية، الله أثبت الكيفية وأثبت له القدرة وأثبت له السمع وأثبت له البصر، لماذا ننسى عنه؟ لا الآن السمع والبصر شيء والجارحة شيء آخر. لا، لأن السمع قد لا يكون بجارحة الأذن، ممكن أن يكون بشيء آخر، ليس بالضرورة أن يكون السمع. وإلا الآن التكنولوجيا المتطورة تؤكد هذا الأمر، أن هنالك الإنسان ابتكر أجهزة لا علاقة لها بالأذن، بالجارحة اللي هي الأصل الوضع، وهي تتنصت وتسجل وتلتقط إلى آخره. وأيضا عندما نقول الكلام يهود يفترض أن يكون له شفتان ولسان وإلى آخره وفم وكذا، لا يفترض هذا الأمر، لأن الإنسان أيضا بالمعطيات البشرية اكتشف تكنولوجيا لا علاقة لها بالشفتين ولا بكذا، وهي تنطق. لا، وليس بالضرورة بالشفتين. إذن السمع ليس بالضرورة أن يكون بالأذن، والبصر ليس بالضرورة أن يكون بالعين. نعم، تفضل كمل الكلام ديالك. والحمد لله أن الله عز وجل يفتح للناس على مر العصور. ها؟ شيطاني. هالأحكام القيمة بدات. هالمشكلة مشكلة الوعي عندنا، هاي الأحكام جاهزة لكن ليست هناك القدرة في الجدال في الحجة. ائتني بحجة، ما تحكمش على الكلام، ائتني بحجة. أنا ذكرت لك الحجاج، ذكرت لك ذكر أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كل ما يتخيل الإنسان في ذهنه، ولذلك كل ما يتخيل الإنسان في ذهنه ليس الله كمثله شيء. ولذلك عندما نحمل الصفات على المعنى الظاهر بمعنى الحقيقة اللغوية، المعنى الظاهر والحقيقة اللغوية، هناك كيفنا. في هذه الحالة نكون قد كيفنا. ما عندكش مهرب. تفضل كمل. كمل. تسمع هذا اكتشفناه في القرن الثالث. اي نعم. يعني لو رجعنا للعصر الذي كان في سماع القران لن تخطر في بالي ما هذه الفكره، سيحملون السمع على السمع الثالث. انه في الاذن وكذا وكذا وكذا. يعني هذا ليش جاء متاخرا؟ يعني ربما في القرن الرابع والاربعين او كذا نجد يدا بشكل اخر او اختراعات اخرى. نقول ان هي موجودة الآن ماشي غير من بعد كذا من بعد 40 سنة لا هي موجودة الأيادي كثيرة الآن ولا علاقة لها بالجريحة البشرية. نحن اليد على التي خطبنا الله به ولكن ما ربما ما فهمتوش كلامي. أنا قلت لكم اللغة البشرية لغة محدودة. الله عز وجل أراد أن يقرب لنا، ولذلك لا ينبغي عندما نقول مثلا الرمان رمان الجنة ولا خطر واستحضرنا ولا خطر على قلب بشر. هو الرمان هو الرمان الذي نعرفه، هل هل ولا خطر على قلب بشر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يمكنش يكون بحال بحال، وإلا اش غادي تدير بهذا الحديث هذا؟ اش غادي تدير به؟ الطعم ليس كانت هو الرمان هو الرمان لكن الطعم لا لا هو لا لا الآن بدأت تؤول، الآن بدأت تؤول، أنت تقطي في التأويل. وما أدرك بأن الطعم ليس كذلك؟ ولماذا تستثني الطعم دون غيره؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم لم حتى الخيال أرتي لك تلك تخيل لك تلك تخيل. والإنسان معروف أنه يتخيل، الإنسان معروف بخياله الواسع، كل ما يستطيع أن يتخيله الإنسان. ولا نجمع البشرية كلها وتتخيل شيئا واحدا، وكل خيالات البشر 7 ملايير اللي موجودة الآن في العالم من التخيلات لشيء واحد لا يوجد في الآخرة. ما يوجد في الآخرة هو خلافه، ونفس الشيء بالنسبة لله عز وجل. تفضل أخي. وأيضا نحن هذا صحيح، ولكن كلما أيضا عطل عقله، كلما عطل عقله إلا وجسد الله عز وجل سيقدمه مثل جسد مثل البشر، لأنه عطل العقل دياله يقول لك لا أنا ما عنديش اختيار إلا أن أمررها على ظاهرها وبالحقيقة اللغوية. هذا تجسيم، هذا هو التجسيم. وقيل الأمرين مخالف لحقيقة الأمر، لحقيقة ذاته عز وجل. كل من عطل عقله في هذه القضية وما قدر الله حق قدره، كل من عطل عقله واكتفى بظواهر النصوص فإنه بعيد كل البعد عن الحقيقة. وكل من غالى في استعمال عقله فإنه بعيد عن كل البعد عن الحقيقة. أنا أعطيتكم أنا أعطيتكم مفهوم اللغة البشرية. اللغة البشرية حاملة للمعنى، واللغة البشرية وهذه المعاني محدودة بإدراك البشر، محدودة بإدراك البشر. ماذا ما أخي تفضل والقرون الأخرى لا تساوي شيئا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل هذا نستفيد منه أننا كلما اقتربنا من عصر النبوة نكون يعني مصيرين في أمور العقيدة خصوصا. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا يعني مثلا كان هناك شيء لهذا من فضلك شير لهذا لما وجد من الصحابة يأخذون في مسائل القدر وكذا قال لهم يعني ليش حدثوا في هذا يعني مسائل كثيرة من هذا يعني أنا نستفيد أو الذي أريد أن أقوله أن يعني ثلاث ولا يعني حتى لا تكون كلمة ثلاث يعني عامة صحابة الخصوص كلهم يعني يفهمون بأن صفات الله سبحانه وتعالى يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم وينفون عنه ما نفاه عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. إذن فالصواب وهم كلهم يعني مجمعون على هذا مجمعون على أن المنهج الصحيح والسليم في التعامل مع صفات الله وأسمائه هو هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. إذن والأمة مجموعة يعني معصومة في الإجماع. إذا أجمعت الأمة على شيء معين فهذه المسألة يعني يكونون معصومون فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي أريد أن أقوله أننا يعني كلما يعني التزمنا بما كان عليه الصحابة في عقيدتهم كلما كنا أقرب إلى الصواب. أولا في عصر الصحابة لم تكن هنالك إشكالات تواجه الفكر في الصحابة. الناس عايشين في حيز جغرافي لا تثار فيه المشكلات الفلسفية ولا الجدالات العقائدية ولا أي شيء من هذا القبيل. هم يفهمون هذه الأمور بفطرتهم فطرة كما يفهمها أي شخص لا تعرض عليه هذه الإشكالات الفلسفية يفهم ذات الله بفطرته. هو أصلا ليس عنده استعداد ليسأل هل يده ويد كذا أو الرجل هي نفس الرجل كذا أو لا. هو يفهم بفطرته حتى لا يتبادر إلى ذهنه أن يطرح أسئلة من هذا النوع. والصحابة كانوا بهذه الطريقة يفهمون العقيدة بفطرتهم فطرة الله التي فطر الناس عليه. ها؟ علاش؟ لأنه لم يكونوا أصحاب فلسفات ولا جدالات فلسفية ولا نعم لا نعم كانوا أصحاب لغة ولكن العقيدة يفهمونها بماذا؟ بفطرتهم يفهمها كما فهموها يفهمونها بفطرتهم لا يحتاجون إلى طرح هذه الأمور. ليس معنى هذا كما قل أنهم يثبتون وينفون أو كذا لا. حتى هذه الأمور تحتاج إلى دليل. هل هناك دليل على أن صحابي فلان يثبت لله كذا وكذا وينفي عنه كذا وكذا أم أنه كانوا يقرؤون القرآن وينصتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون ما يقال بفطرتهم بدون أن نتحدث أنهم ينفون أو يثبتون. النفي والإثبات جاء بعد ظهور رأي جديدة في الموضوع ولذلك ينفون كذا ويثبتون كذا ينفون ما أثبته المخالفون ويثبتون ما نفاه ويثبتون ما نفاه المخالفون. لأن هنا دخلوا في جدال فلسفي عقائدي علم كلام فلسفة يونانية مذاهب عقائدية مختلفة غنوصية وغيرها تصوفية يعني ديانات وثنية ديانات زرادشتية ديانة يهودية مسيحية دخلوا في صراع مع الإسلام لنقض عقيدة المسلمين أصلا وإثارة الشبهات في عقيدة المسلمين. ثم ظهر طيار يقول لا المخرج من هذا كله أن نحمل الأمور على ظاهرها وهو ما يسمى بمذهب السلف وأن نترك الكيفية لله عز وجل وأن لا نمثل ولا نشبه ولا نكيف ولا ولا ولا فهذا هو علاش؟ لأن هذا هو الأسلام هذا هو الأسلام بالنسبة لهم. ولكن مع ذلك إن الله عز وجل فوق أن يدرك بذاته في ذاته وإنما ندرك ما يمكنش ندركه بحقيقته، وانما نعم هذا هو مذهب الشبه، كل ما خطرت في بالك فالله بكلام ذلك يقول نمرها صريحة كما أدل مع اعتقاد لما لهم تظهر، مع اعتقاد بظواهرها، هذه هي المشكلة. بل قول بظواهرها، الظواهر تعطيك الحق. مشكلة، مشكلة تتظل مشكلة قائمة. نعم لا لا، أصلا قلت لك الصحابة ما عندهمش داعي للاختلاف في هذا الأمر. لم تطرح، لو طرحت، ما أقول لك، لو طرحت شبهة في زمن الصحابة بمثل الشبه التي طرحت في القرنين الثاني والثالث والرابع في قضية العقيدة، لا تحتاج إلى الإجابة عنها. المشكلة قد تقطع، قال أن ليس لله كذا وليس لله كذا وليس لله كذا وليس لله كذا، فهذا يعبدون عدم كما قال بعض. لم ينفوا السمع والبصر، الله هو السميع البصير. لا لا لا أبدا، ليس لله بصرا، يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، والضعف أشد من ذلك. هذا لو وجدوا في عصر الصحابة لقتلوا عن بكرة الآن. أنت تتحدث عن طائفة من الذين نفوا كل الصفات حتى أنهم لم يجعلوا الله شيئا، نفوا حتى نفوا وجود الذات أصلا، ولكن كيف اللي تقول لك الذات هي عين الصفة؟ لأنه عندما يواجه الآخرين المشكلة هي الآن في التوحيد، وحتى المعتزلة، حتى منهج المعتزلة، المعتزلة ينبغي أن نقرأ فلسفته أو علم كلامه في السياق الذي ظهر فيه. المعتزلة ليس هم الذين اختاروا تصدي لهذه الأشياء، المعتزلة فرضت عليهم هذه الأسئلة والإشكالات، والمعتزلة اضطروا إلى الإجابة عن الإشكالات. مثلا أنتم تقولون الله واحد، هم يواجهون أصحاب الدينات أخرى، أنتم المسلمون تقولون الله واحد، ولكن كيف تقول له يد وله رجل وله كذا وله كذا؟ إذن هو مركب، وإذا كان مركبا فهو متعدد، إذن ليس واحدا. لا لا، أنا أقول لك سياق، ولذلك احتاجوا إلى أن يدافعوا عن التوحيد المطلق، ولم يكن لهم بد إلا أن ينفوا هذا التعدد، وليس لهم وسيلة لنفي التعدد إلا بنفي هذه الصفات وتأويلها وعدم حملها على ظواهرها. هذا هو اللي دفعهم إلى هذا الأمر. ما عندهم طريقة أخرى. لأنهم يتكلمون العقل. الآن هم يتجادلون مع أهل الكتاب، مع الفلاسفة، مع أصحاب الأهواء والديانات والمذاهب المختلفة، والجدال هنا يكون دائما جدالا عقليا ولا يستحضر فيه النص القرآني. إذن هو جدال كلامي محض بالعقل، وإذا كنت تستعملين العقل وحده فأنت تضطرين إلى التركيز فقط على الأدلة العقلية فقط، في حين أن العقيدة الإسلامية لا تتأسس فقط على العقل، تتأسس على العقل وعلى النص أيضا. ولكن المعتزلة ما كانوش كيدفعوا للعقيدة الإسلامية بالنصوص، لم يكونوا يدفعون عن العقيدة بالنصوص بالعقل، لأن معركتهم مع الذين لا يؤمنون بالنص أصلا. لا لا لا لا، لم يضلوا، ما ضلوش، لا لا، لأن إذا لم نستحضر السياق، إذا قلنا إنهم كانوا يتجادلون مع الأشاعرة نقول لك نعم، هم يتجادلون مع أصحاب الأديان الغير الإسلامية، إلى أصحاب المذاهب غير الإسلامية. المشكلة، لا، هذه المشكلة جاءت فيما بعد، المشكلة أنه بعد أنا اسمح لي الله يرضى عليك الله يرضى عليك مشكلة علم الكلام أنها بعدما كانت معركة ضد غير المسلمين للدفاع عن العقائد الإسلامية بالبراهين والأدلة العقلية في مرحلة أولى، هذه في المرحلة الأولى، بعد ذلك لا تحولت إلى معركة جدالية بين المسلمين ولكن هم يعني استعمال ديالهم في العرب مع الله لم يكن عندي محل لماذا لا يعني لا نختلفون معليش لأنه لا لأنه معرفتهم أن العقيدة ليس لا تدرك فقط بالعقل لا بد أن تدرك بالعقل والنفس لا أنا كما قال صاحبكم ربما هذا فتح شيطاني الوجه السابع بركة بركة بركة الوجه السابع غرابة أوضاعه التركيبية غرابة أوضاعه التركيبية غرابة أوضاعه يعني أوضاع القرآن التركيبية وقد ذكر هذا الوجه أيضا وقد ذكر هذا الوجه أيضا مصطفى صادق الرافعي حيث يقول وها هنا أمر دقيق وها هنا أمر دقيق لا بد لنا من طلب وجهه لأنه شطر الإعجاز في القرآن الكريم لأنه شطر الإعجاز في القرآن الكريم وسائر ما قدمناه شطر مثله وذلك أنه حين تنظر في تركيبه لا ترى كيفما أخذت عينك منه إلا وضعا غريبا في تأليف الكلمات وفي مساق العبارة وبحيث تبادرك غرابته من نفسها غرابته من نفسها وطابعها بما تقطع أن هذا الوضع وهذا التركيب ليس من طبع الإنسان ولا يمكن أن يتهيأ له ابتداء واختراعا دون تقديره على وجه يشبهه أو اشتذاء لبعض أمثلة تقابله انتهى كلام الرافعي. نفس المصدر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية صفحة 249 249. نعم، غرابة وضع تركيب، تركيب الألفاظ، تركيب الكلمات، هذا وضع غريب لا نظير له في كلام البشر. يعني هذا الوضع ابتداء لا يمكن أن يخترعه الإنسان، مستحيل، لكن ممكن لو أن وضع أمامه مثال أو نموذج ممكن أن يحتذي به، أن يحاكيه، لكن ابتداء لا عهد للعربي بمثل هذه التراكيب القرآنية. لحتى في ترتيب الألفاظ الانتقال من أسلوب إلى آخر، من تعبير إلى آخر، هذا وسنكتشف نماذج منه إن شاء الله في الجانب التطبيقي إن شاء الله. الوجه الثامن، لا بقي الحمد لله بعد الحصة أن نركز فيها على التطبيق إن شاء الله. شفوي إن شاء الله. الوجه الثامن، تناسب آيات القرآن. وعدم التفاوت. عند التنقل من معنى إلى غيره والخروج من باب إلى سواه وممن أشار إلى هذا الوجه تناسب، يعني مناسبة، يعني موجود مناسبة بين كل آية وسابقتها ولاحقتها، وبين كل موضوع وسابقه ولاحقه، وبين كل صورة وسابقتها ولاحقتها، تناسب الصور وتناسب الآيات وتناسب الألفاظ وتناسب حتى الحروف، والتناسب في التقديم والتأخير، في الحذف والوصل، وغير ذلك من الوجوه. نعم، شنو قريته في علوم القرآن؟ توقيفي أم اجتهادي؟ ترتيب السور. نعم، لا، الآن من سورة الحمد، سورة الفاتحة إلى الناس، هل هذا توقيف من الله أم اجتهاد من الصحابة؟ لا، هذا بالنسبة للآيات لا إشكال فيه، هذا محل إجماع. نعم، صحيح من حيث الترتيب هذا، ولكن من حيث الدراسة، إذا درست، الذين درسوا تناسب السور، منهم السيوطي على سبيل المثال، تناسب السور، لاحظ أن هنالك تناسبا عجيبا بين السور في ترتيبها، ويستحيل أن يكون هذا التناسب بعد مثلا أن اجتهد الصحابة وقال لا بد أن تكون هذه الصورة بإزاء هذه الصورة نظرا لمناسبتها لهذه وعدم إلى آخره، وأن الصورة التي تناسب أن تأتي بعدها هي الصورة الفلانية. هل فكروا في هذا كله؟ هل فكروا في هذه الوجوه مثلا الإعجازية عندما أرادوا أن يرتبوا القرآن الكريم لو قلنا إنه اجتهادي؟ إذا توقيفي، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وقال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه. والجمع هنا بترتيبه هو من عند الله عز وجل. قد يكون شنو اللي ضحكك وعلاش ضحكتي؟ علاش ضحكتوا؟ علاش لا ولكن علاش انا كنهضر وانتم كتضحكوا؟ علاش هذا ماشي مخلط الادب؟ نعلمكم الادب والمفروض انكم باللحيه ديالكم وكذا خاصكم تعطيو لنا نموذج، فاذا بكم كتعطيو لنا نماذج مخالفه تماما. شوما لكن هنايا في الجلسه ديال البسط والضحك وكذا مزيان نضحكوا كاملين، ولكن واش كتشوفوا هذه الجلسه ديال الضحك؟ طيب قلت الله عز وجل قال إن علينا جمعه وقرآنه، هل يدخل في هذا الجمع جمعه كما هو موجود في المصحف أم لا يدخل؟ هل المصحف الذي رتب وجمع، المصحف جمع متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الرأي الأصوب. لم يجمع في عهد الصحابة، الجمع الذي جمع في عهد الصحابة جمع آخر، أما الجمع جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أبي بن كعب قال كنا نؤلف القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وكذا. نؤلف ما معنى نؤلف؟ ليس نكتب نجمع، ليس فقط نجمع، نكتب وكاين صحف. نعم صحف، ماشي الرقاع والأكتاف وكذا، صحف. نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان القرآن قد جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مجموعا كما أراد الله عز وجل ذلك. إذن فيكون الترتيب سوره توقيفيا لأنه بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر جمع القرآن للصحابة بعده. هذا أمر خطير جدا، لأنه لو تركه للصحابة بعد مفرقا وكذا تجدون في كتب علم القرآن روايات كثيرة، البعض يقول أنه سقطت هذه أكلها داجين، هذه كذا كانت تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها داجين، هذا كان مما يقرأ، هذا ما عرفناش اسم القرآن أو ليس اسم القرآن، كل هذا لغو وكذب. هذه الروايات كلها مرفوضة، لأنها عندما تقيسها إلى قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، كل تلك إنا نحن نزلنا الذكر عفوا وإنا له لحافظون، كل تلك الروايات حتى ولو كانت صحيحة سندا ينبغي أن نحكم عليها بالوضع والضعف، لأنها تتناقض مع قول الله عز وجل. اعرضوا الروايات على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما خالف القرآن فاضربوا به عرض الحائط. لا يمكن أن تكون صحيحة. ما روي عن عائشة أن آية كانت فيها القرآن كانت فيها آيات من الرضاعة وكذا وأنها توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغل بمرضه وكذا فدخل داجن فأكلها، محيات من القرآن. إذن القرآن ناقص. لا هذه في إشارة. شوفوا الإتقان في علم القرآن للسيوطي، ذكر كثير من هذه الروايات. ثم قرأتم علم القرآن وأكيد أنكم قرأتم جمع القرآن وتدوينه، وأكيد أنكم رجعتم إلى الإتقان للسيوطي، وستجدون فيه روايات كثيرة من هذا القبيل. هل توجد يعني في القرآن الكريم آية بأن عدد الركعات 10 نسخنا بخمس؟ ها كينا ها لا أنا تنقول لك هل الآن موجودة في القرآن؟ غير موجودة في القرآن. طيب لا لا لا لأن كانت مما يقرأ من القرآن ها وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكانت تحت سريره حتى هذه الرواية من ناحية المعنى هل القرآن الكريم يوضع تحت السرير أم يوضع في مكان عالي وهل النبي صلى الله عليه وسلم يسمح أن توضع صحيفة فيها كلام الله عز وجل تحت السرير من يرضى من المسلمين أن يضع القرآن المصحف تحت سريره شكون حتى من ناحية المعنى هذه الرواية غلطة مدسوسة موضوعة نعم أنا شوف أنا تنقشب في المتن وليس في الكلام لا يمكن أن تذهب إليه بدون المرور على السنة الآن نناقش هل الترتيب ترتيب السور توقيفي أم غير توقيفي يلا إما أن يكون خطأ في المدن فعلا وإما أن يكون السند يعني في أيضا خلل نعم. يعني قبل أن نحكم على الحديث عندنا قواعد يعني وهذه القواعد يعني لا يمكن أن نحكم عليها معروف هذا معروف صحيح. معروف والعلماء كلهم لم يقل في أحد من هذه المجال الغكاتور يعني هو صحيح مسلم أنه يعني موضوع العلماء مع أنه من أهل الشيطان فهل يغيب مثلا عن الإمام مسلم أنا أثنى أقول لك هل يجوز وضعه تحت السرير هل يجوز وضعه تحت السرير اصلا السؤال الاول هل الروايه صحيحه ام غير صحيحه هذا هو السؤال ثم هذا اذا كانت اشعر انتم تاكدوا من السند انا اللي تهمني هو المتون التي تهمني المتون اكثر انا تهمني المتون اكثر لان هي مربط الفرس في كل شيء طيب طيب من ناحية لأنها لا هو القولها المخرج قالها قالوا شنو قالوا قالوا هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه نسخت تلاوته وبقي حكمه باش يخرجوا من باب الواقع باش ما يبقاش شي واحد يفكر بأن القرآن سقط منه شيء أو كذا أو كذا أو كذا طيب هناك الناس هو نفسه هل أذهب إلى مهندس وأقول لي من هذا مثال دارج عندكم ولكن أنا عندي أكثر من هذه الرواية أنا عندي كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا القرآن الذكر وإن له لحافظون وقال وإن علينا جمعه هل يشمل هذا الجمع ترتيبه أو لا يشمل ترتيبه الجمع يشمل الترتيب إذا ترتيب الصور هو توقيفي هذا هو الاستدلال ديالي أنا ما عنديش الغرض شنو قالوا الآخرين ولا كذا قالوا فلان هو توقيفه وكان اللي يقول لك ماشي توقيفي أنا كان مشي النص القرآني النص القطعي الثبوت وقطعي الدلالة هذا قالوا توقيفي وكان البعض اللي قال ليس توقيفيا بل هو اجتهاد من الصحابة وكذا وأن الصحابة سخرهم الله عز وجل ليفعل ذلك وأن يجمعه بذلك الترتيب كما أراد الله عز وجل لا جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل نزلت هذه الآية بعد آية وآل عمران وهو بالترتيب صحيح هذه الرواية موجودة صحيح أنا عبد عمران هذا هو الذي بيقوله على ذلك أنه قال هكذا تمشي في رأسي هكذا يعني ضمرة من غير عمران تفضل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمضان الأخير في حياتي على القرآن والرسيل والكان يعني الصحابة جاء زيد بن ثابت يعني حضروا العرض الأخيرة ويدل على أن تصديق القرآن والتصديق توقيه يعني أخر صورة وأول صورة صحيح يعني باللواحق والصواب يعني نجد آخر الصورة له علاقة ولا بد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل على ترتيب مخصوص وهو الترتيب التوقيفي. إذن لا معنى للقول بعد ذلك. وهناك من يقول إن الترتيب الصور ليس توقيفيا بل هو اجتهاد من الصحابة. لا معنى لهذا الكلام. تفضل أخي. تفضل. صوت من فضلك. الله يرضى عليكم. سكوت. هدوء. لماذا يعني صرفت المعنى في هذه الآية من المعنى العام وخصصته بالجمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ هل هنالك دليل أو قرينة تصرف هذا المعنى معنى الآية من المعنى العام إلى المعنى الخاص الذي ذكرته؟ هل يوجد دليل؟ نعم. ولكن أنتم تعرفون أنه لا يمكن صرف اللفظ عن المعنى العام إلى المعنى الخاص إلا بدليل أو قرينة اقترنة. صحيح. هل لماذا صحيح أنه نزلت في هذا المعنى أولا، ولكن ألا تشمل الآية معنى الآية لا يشمل أيضا جمع بمفهومه العام؟ لماذا ننفي عنه هذا الجمع أيضا؟ هل يمكن أن يشمله أيضا؟ نعم هذا مقصود صحيح مقصود، ولكن هل يشمل أيضا ما فوق ذلك ما وراء ذلك؟ يشمله. إن علينا جمعه لأن هذا أيضا من باب حفظ القرآن الكريم، من باب حفظه لابد أن يجمع على ترتيب مخصوص هو الذي أراد الله عز وجل. تفضل. نعم. ماذا يفيد هذا الأمر؟ لا الآن فيما نذكره الآن هل يفيد أن المعنى مخصوص بالجمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أم المقصود أيضا الجمع بمعنى العام والحفظ حفظه كما أنزله الله عز وجل مرتبا كما أراد الله عز وجل؟ هذا كلام الله، هذا مرتبط به أمور كثيرة جدا، ولذلك لا يمكن أن يترك للبشر. والله عز وجل لم يكلف أحدا بجمع القرآن ولا بترتيبه ولا بالتصرف فيه ولا بحفظه، وإنما هو نفسه تكفل عز وجل بحفظه بكل تفاصيله. لا يمكن أن نقول لا تكفل بحفظه فقط في نصه، لكن في ترتيبه لم يتكفل بحفظه مرتبا بهذا الشكل. لا يمكن أن نقول هذا الأمر، لا نقبل به. نعم تفضل. الله تعالى يقول إن نحن نزلنا الذكر إن لو نحرمه يعني هنا سؤال الله تعالى بما لا حفظ يعني القرآن بتكليفه يعني أناس حفظوا القرآن حفظه بالصدور ولا بالصدور يعني هل ترتيب هذا من الله سبحانه وتعالى أنزله على نبيه ونبيه نبيه على الصحابة كذلك لا لا لا لا هذا لو كان الأمر كذلك لكان مثل التوراة بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا بمعنى أنه كلفهم بحفظه أبدا هذا لا يعني هذا الأمر والله لو لما نزل قالوا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لو أن كل الصحابة أبوا أن يدونوا ويكتبوا ويجمعوا لفعل الله ذلك لأن الأمر لا الأمر ليس فيه تدبير بشري لا علاقة للتدبير البشري فيه إطلاقا هذا أمر إلهي يجمع بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى قل فقط إنه جمع بهذه الطريقة ما تقول ليش إنه كلف الصحابة بجمعه وأن الصحابة فانوا واجتهدوا وكذا فجمعوا أبدا إنها وسيلة إذا لماذا تفكر أستاذ عمل أبو رضي الله من قال أبو زيد الحفاظ طيب النسخة الأصلية موجودة صحيح إذن أولا النسخة الأصلية موجودة لكن في حروب الردة كما تعرفون قتل كثير من الحفاظ وجاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وإلى آخره كما تعرفون تفاصيل هذه المسألة واقتنع أبو بكر وشرح الله صدره لما شرح له صدر عمر بن الخطاب وكلف زيد وقال له أنت تقوم بجمع بجمع القرآن في مصحف آخر هو الحقيقة كان نسخة هذه نسخة ديال أبو بكر نسخة الإيمان كان نسخة النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في زمان هذه الآن أبو بكر يريد أن يجمع نسخة رسمية النسخة ديال الخليفة كما أن عثمان رضي الله عنه جمع نسخة الإمام ما هو؟ لا كان مكتوب في الصحف لا أنا أستغرب حتى هذه المسألة كتب في الرقاع كتب في كذا كتب في كذا واش المسلمين ما كانش عندهم الصحف ما كانش عندهم الصحائف واش كانوا يكتبوا من غير الجلود من غير سميتو الاكتاف والوجود على الناقل وما عرفت شنو اللخاف ولا كذا ما كانش عندهم ما عندهم طيب انا نقول لك هل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مكتب ولا ما عندوش مكتب عنده المكتب ولا ما عندوش لا مكتب مقر خاص في المكتب لا عنده مكتب سيروا تأكدوا غريب هذا الامر انا غادي نقول لك لما الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء فين كان فين مشى؟ تروح ما كاين شي شعب فين مشى؟ فين كان كيبات النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا ما عرفناش فين كيبات نعم فين كان كيبات؟ انا ما عرفناش في يعني كيبات في المكتب ماشي في المسجد اين هذا المكتب؟ اين هذا المكتب؟ اين هذا المكتب؟ معلوماتكم للأسف انا غنخليكم تمشيو تبحثوا انا غادي نستفزكم باش تمشيو تبحثوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مكتب ولا ما عندوش مكتب انا ما نقول لكش بالضبط انا غادي نستفزك ومن بعد اجي كذبني اجي انت تدبني من بعد الى ما كانش عنده المكتبه اجيك تدبني انا غادي ننزل من هذا المكان وغادي نجلس هنا وتجي تايت قلت انا في هذه البلاصه تحدي هذا تحدي هذا انا كنت تحداك الان الان لماذا لانه شوف علاش انا نقول لكم علاش علاش ما بغيتش نقول لك المصدر انا نقول لك علاش ما بغيتش نقول لك المصدر علاش انا نقول لكم من ناحيه من ناحيه كيف يتلقى الانسان الرسائل والمعلومات عاده ما يقبل الانسان الرسائل التي تاتي من الناس الذي يثق فيهم ويقبلها بدون مناقشه ولا يسأله عن مصدره لأنه يعتبره أصل مصدر ثقة ولكن عندما تأتيه أي رسالة اتصالية من مصدر آخر يشك فيه فإنه لا يقبل تلك الرسالة وأول رد فعل عنده هو الرفض ولا بد أن تأتي له بالدليل وهذا حالكم معي إلى اللقاء. هذه القرارات إن شاء الله تكون زينة كم تصدق ها؟